نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي المشاهدين الكرام، نجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي، حيث ننقل لكم هذه الحلقة من أرض أبي عبد الله الحسين عليه السلام، من أرض الإباء والشهادة، أرض مدينة كربلاء المقدسة. أحبائي المشاهدين الأفاضل، دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. وأود أن أنوه للسادة المشاهدين الكرام أن أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية على سماحة الضيف. سماحة السيد، بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة. سؤال الأخ أياد من واسط، سؤال الثاني كان يقول: عند أخذ السائل المنوي للاختبار، هل يجوز الصلاة فقط بغسل الموضع أم لازم غسل كامل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سبب الجنابة أمران: خروج المني باحتلام مثلا بأي شيء مثير، بس مجرد خروج المني هذا يجب غسل الجنابة بأي طريقة كانت. والسبب الثاني هو الجماع، فإذا حصل الجماع أيضا حتى لو لم يحصل إنزال للمني، بس بمجرد الجماع الإدخال يعني هذا يكون موجب لغسل الجنابة. فسبب الجنابة كما قلنا أمران: خروج المني، فإذا كان هو مثلا أخذ للفحص، أخذ السائل المنوي للفحص، إذا كان مثلا من دون جماع هذا يجب غسل الجنابة، الغسل الموضعي ما يكفي هذا. وإذا حصل بجماع فبالتأكيد أيضا كذلك هذا يوجب أيضا غسل الجنابة وليس الغسل الموضعي. نعم، أحسنتم. الأخ علي من كربلاء كذلك كان عنده سؤال يقول: بالنسبة لترتيب بين تكبيرة الإحرام والأذان، أيهما قبل الآخر؟ هكذا فهمت السؤال منه. الأذان مستحب، الترتيب هكذا: أول شيء الأذان، ثم بعد ذلك الإقامة. يعني المستحبات، الأذان مستحب والإقامة مستحبة، لكن ليست من أجزاء الصلاة، ليست جزء من أجزاء الصلاة. أول نقدر نقول من مقدمات الصلاة. نعم، هي نعم نعم هي مقدمة للصلاة. اثنين المستحبات، تكبيرة الإحرام هي أول أجزاء الصلاة، هو الدخول في الصلاة يتم بتكبيرة الإحرام. إذا كبر تكبيرة الإحرام فقد دخل بالصلاة، ولا يجوز له أن يأتي بأي منافي من منافيات الصلاة مثل الحدث مثلا، التكلم والالتفات، إذا أتى بتكبيرة الإحرام. فأول جزء واجب من أجزاء الصلاة، بل هو ركن، هو تكبيرة الإحرام. أما بالنسبة للأذان والإقامة فهي مستحبة قبل تكبيرة الإحرام. أحسنتم سيد. نأخذ أول اتصال من الأخ عباس من دولة الكويت. السلام عليكم عباس. السلام عليكم، يعطيك العافية أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية. حي حياكم الله، بارك الله فيك. الله عز وجل يصلي على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبعد عنكم شر ما ظهر منه وما بطن جميعا إن شاء الله، بارك الله فيك. أخوي إذا اتكرم، إحنا الحين مثلا دشينا بمحرم، هل في يهودي أو يهودي يصومون التاسع؟ هل إيش؟ محرم بالدائن هذا، يقول هل يوجد يهودي واحد؟ طبعا أنا بكلم هذولي هي الأشهر، خلي يطلعون يهودي واحد يصوم يوم عاشوراء، يهودي واحد على لازم ندافع عن الإمام الحسين قوة. مثلا عندنا الأزهر شو يقولون؟ يقولون إن مثل يوم عاشوراء صح يعلمون الشعب المصري. أخ عباس، سؤالك وين يعني؟ احنا لحد الآن ما فهمت السؤال من الأخ عباس من الكويت، شكرا للأخ عباس، آسفين على انقطاع الاتصال. معنا إيناس من ميسان. سلام عليكم يا إيناس. أنا أقرأ القرآن أكثر من قراءة القرآن. قراءة القرآن خاتم، كأنا أقرأ 300 مرة خاتم تكملي. زين. وكثرة أختم للناس يعني للثواب. من كثرة القراءة قاعد يصير عندي صداع براسي، زين كثرة القراءة هم تأثر على الراس؟ هذا سؤالك؟ نعم. واضح. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها واقرأوا ما تيسر من القرآن. معنا أزهر من البصرة. سلام عليكم يا أزهر. أزهار عفوا، أزهار من البصرة عفوا. أخت أزهار تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخت أزهار. تفضلوا. أنا يعني أبي أسأل سؤال. أنا طلقت يعني ضمن هل يصير أكو إشكال على الناس رودي تزلم؟ نعم نعم، عيد السؤال أخت أزهار. أنا طلقت يعني ضمن هل يصير أكو حرام علي وما يصير يعني إثم؟ ما فهمت السؤال سيدي. أنت طلقتي قبل فترة وبعدين شنو اللي صار؟ أزهار من البصرة تسمعني؟ سؤال مو واضح. جيد، عندنا اتصال آخر. هناك سؤال كان آخر الأخ علي من كربلاء. خلنا نأخذ أبو علاء. أبو علاء من البصرة. سلام عليكم أبو علاء. عليكم السلام سيدنا العزيز. حياك الله، بارك الله فيك. أبو علاء سيدنا العزيز، قضية الطلاق يعني وجود شاهدين عدين. نعم. هل يفرض أنه الشاهد يكون ملتحي، وإذا حضر شاهد غير ملتحي يعني فرضا يبطل الطلاق يعني هذا القضية؟ يعني شرط أنه يكون ملتحي مثلا صاحب لحية، أو مثلا كان صاحب ما كان يعرف، كان صاير القضية. شلون يشهد إذا ما يعرف؟ كان غير ملتحي بقيته يعني، كان واضح لحيته. عندك سؤال آخر أبو علاء؟ لا بس هذا السؤال. شكرا جزيلا. أبو ليث معانا من بابل. سلام عليكم أبو ليث. أبو ليث؟ نعم نعم. تفضل أخي. عليكم السلام ورحمة الله. شلون سيدنا؟ حياكم الله. أهلا وسهلا. العفو سيدنا، بأن السجدتين يمكن أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يمكن يعني لازم هذه الصيغة؟ لو أكو مثلا مرات أدعو دعاء يقول ربي اغفر لي ولوالدي، لو هي فقط أستغفر الله ربي وأتوب إليه؟ هذا السؤال. جيد. السؤال الثاني، بالتسبيحات الأخيرة مال الرباعية مرات أقول سبحان الله وأقف، وبعدين أستمر أقول سبحان الله والحمد لله أستمر بها، هل هذا يجوز أم لا؟ يعني تتلكأ بلفظ السبحانيات. نعم، سبحان الله أقف بعدين أكملهن شوية، دمج أدمجهن بحركات. أها. نعم. السؤال الثالث يجوز أحمى عليك. نعم. مرات ثانية أتعاجل عن النوافل الظهر والعصر، فأصلي 4 ركعات زين مال الظهر، وبعدين أجلها على وقت آخر مثلا بساعتين أو 3 كم النوافل الظهر والعصر، هذا يجوز أم لا؟ ومشكور سيدي. عفوا، تصلين النوافل قبل الظهر لو شون؟ ولا قبل صلاة الظهر؟ ساعتين. أبو ليث انقطع الاتصال مع أبو ليث. أم ديار معانا من ديالة. سلام عليكم ديار. السلام عليكم وليدي. السلام. حياك الله حجية. أنا قبل أسبوعين اتصلت. إيه. عليكم السلام وليدي. حياك الله. أبويا كان قبل أسبوعين اتصلت وما سمعت الجواب عني. شنو كان سؤالك؟ سؤالي كان أنا يعني من قلت لك أنا يعني مرة كبيرة هسه ما أقدر، كنت ناظرة هريسة أنا. إيه ها، جاوب علي السؤال سمحت السيد. إيه بس ما سمعت، أنا ما سمعت الجواب، أروح لك فدوة. زين. واضح اللي قلتي انه ممكن انا هسه بعد ما اقدر ممكن اموال فلوس الهريسه اعطيها للمواكب الحسينيه صحيح؟ صح؟ ام ديار يجاوب راح يجاوب علي ان شاء الله مره ثانيه. الضحيه مالتي انا سويت لنفسي ضحيه ما اتذكر اكلت من عندها لو ما اكلت قوم يعني ما يصير. بس لا تطفين التلفزيون هاي اذا ما انقطعت الكهرباء ام ديار حتى تسمعين جواب سمعت السيد. عيني عيني رحم الله والديك مشكور. هلا بالحجيه. ام زهراء معانا من المحموديه. ام زهراء السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. نعم. على مود العدة ووالدي جت لك سؤال. اي. توفى والدي. زين. وعمرها 65 سنة. زين. هل عليها عدة ولا؟ اها والدتك عمرها 65 سنة؟ اي. زين. واضح. اي. تسمعين الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد. شلون؟ واضح، تسمعين الإجابة إن شاء الله من سماحة السيد. ليث معانا من البصرة، السلام عليكم يا ليث. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك، تفضل أخي. بدون زحمة عليك فد سؤال لسماحة السيد، إذا إمكانية أنه نستخدم مبالغ الغمص اللي هو حق العوام إلى دعم الحشد الشعبي، يعني من خلال شراء مواد غذائية. شنو هاي المبالغ من مصدرها؟ خمس الخمس ها. مال خمس. أها. حق الإمام إمام للحج واضح. ليش عندك سؤال آخر؟ لا مش حياك الله. أم مصطفى معانا من بغداد، السلام عليكم أم مصطفى. أم مصطفى بس علينا صوتكم بلا زحمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أختي تفضل. أنا زحمة عندي سؤال. أنا أهلي أنا بغداد وأهلي بكربلة، فأنا أعرف من أعرف أنهم يعني أصلي تمام أصوم وأفطر. واضح. شكرا جزيلا. حياك الله. أم مصطفى مرة أخرى، أم مصطفى أخرى يعني. أم مصطفى من بغداد، السلام عليكم يا أم مصطفى. السلام ورحمة الله، أقدر أحكي يا سيد؟ تفضلي اسمعك السيد. تفضلي. نعم أم مصطفى تفضلوا. أم مصطفى نصينا صوت التلفزيون واسمعيني من الهاتف. أم مصطفى يبدو انقطع الاتصال معاها. هناك اتصال آخر. سيد ولاء من الكوفة، السلام عليكم يا سيدنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله سيد ولاء. حياكم الله، جزاكم الله خير الجزاء. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. أكي أنا بالصف الأول. أي أول؟ الجماعة. ها؟ على يسار صلاة الجماعة الصف الأول. نعم. أي؟ ألو. أي أسمعك سيد. إحنا هم الركعة الأولى على يساري جاي يصلي مفرد، أنا تكبيرة إحرام مأديها فشسمة اكتفت يمنى بطلت من تكبيرة الإحرام وقلت له ترى صلاة جماعة عندنا هذا قام انتبه لها، والمرة الثانية كبرت تكبيرة الإحرام وصليت ويا الجماعة. زين شنو واضح واضح واضح بارك الله فيك شكرا. احمد معانا من ميسان، السلام عليكم يا احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا احمد تفضل. خويا انا عندي سؤال. اي تفضل. ويانا جماعه بالعمل ما جاي يصلون، وانا شنو حكم عملت معه وياهم عملي معهم؟ السؤال الثاني واضح. ايه ما حكم استخدام الموبايل في اثناء العمل لاغراض شخصيه؟ لاغراض شخصيه ومن ناحيه الانترنت ومن ناحيه غير واضح. حياك الله. أخت سهى معنا من بغداد. السلام عليكم يا سهى. عليكم السلام. حياك الله أختي. بس ارفعين صوتكم بلا زحمة. سؤال. أنا متزوجة صار 3 سنين. زين. وما صار عندي أطفال. يعني بس جالس نسوي يعني طريق كان الحل الوحيد هو أطفال الأنابيب. زين. فدلت يعني مثلا عن يعني شرعية ما أطفال الأنابيب يعني هو كلنا يعني طبيب هو طبعا. زين. فيعني ما شو بيها إشكال سيدنا أو. واضح. إن شاء الله نجاوب. واضح إن شاء الله تسمعنا الإجابة من سمعت السيد. حسين معنا من البابل. السلام عليكم يا ابو علي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. سلامي الى الشيخ العزيز. حياكم الله. وسهلا بكم. السؤال الاول، هل يجوز الصلاه خلف انسان حالق اللحيه علما اني لا اعلم سبب حلق اللحيه؟ واضح. والسؤال الثاني بخصوص صلاه الليل. صلاه الليل عند قضائها ما هي نية القضاء؟ هل هي بنية القربة المطلقة أم برجاء المطلوبية؟ واضح. والسؤال الثالث، عندما نصلي صلاة الليل وأصل إلى صلاة الشفع ركعتا الشفع وصلاة الوتر يأذن الأذان، فما هي نية ركعتا الشفع وركعة الوتر؟ يعني أنت مصلي ثمانية، مصليت ثمانية وأذن الأذان مو؟ يعني أثناء صلاة الشفع. بلى. واضح. سؤال رابع ما عندك حسين؟ شكرا لك. حياك الله بارك الله فيك. زينب معانا من بغداد. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم تفضل. السلام ورحمة الله. سيدنا إذا ممكن أني ألف الكتاب. نعم. وأريد هذا الكتاب أهدي ثواب أمي وأبوي. كيفية الإهداء؟ يعني هل إن الرأي اللي أحصل الفلوس اللي أحصلها أصدق بها ولا شلون الوكيل؟ واضح. شكرا جزيلا. حياكم الله. أم نور معنا من بغداد. السلام عليكم أم نور. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أختي. تفضلي أم نور. عليكم السلام. تفضلي أختي. تفضلوا. سؤال، يعني قراءة الفاتحة إذا كانت مثلا المرأة على تكون عندها حدث الأكبر الحيض مثلا خلينا نقول. نعم. وعدة مرات تدخل مجالس في عاشوراء وكل بعد نهاية كل مجلس تقرأ الفاتحة، هل بها إشكال؟ أو قراءة القرآن عن طريق الموبايل إذا كان عليها أيضا الحدث يجوز لو ما يجوز؟ واضح. شكرا يا منور. حياكم الله. رغد معانا من بغداد. السلام عليكم يا رغد. السلام عليكم. حياكم الله. تفضل. السلام ورحمة الله. عندي سؤال. تفضل. من نسبة لشهر محرم. ليلة الحجة. ليلة العاشر ابن محرم. ليلة العاشر نعم. يمنا مجالس. وما أريد أنا حجة الجهر. يعني كأنها مجالس فرح. أنا حج بالبيت. يعني شنو الأعمال اللي أسويها بالبيت مثل الصلاة مثل الأدعية؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني لتدريس الأذن. اثنين ثلاثة. شنو السؤال الثاني؟ شنو؟ الأذن. حلق الاذن اثنين ثلاثة. ها ثقب الاذن ايه اها ومثل صلاة الليل ثقب الاذن بالنسبة للفتيات قصدش لأجل وضع الحلي شلون ثقب الاذن قصدش للفتيات لوضع التراشي مثلا او غيرها هذا قصدش ثقب الاذن اي نعم واضح ايه ونسبة صلاة الليل إيش كم ركعين شلون تصلي؟ أها. شكرا. واضح. يسر معانا من النجف. السلام عليكم يا يسر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. أنا شو حلفت حلف قمت الحلف بس أنا يعني عندي عندي عدة مرات بس أنا يعني مو أدري إيش كان عدد المرات اللي حلفت بيها ومن خلال قلت بيها هذا الحلف. هاي سؤال أول. عندي سؤال ثاني مما كان إذا بلا تحمس. تفضلي. ما هو بس الحلف مثلا فد لحظة يسر فد لحظة يسر يسر بلا زحمة عليك يسر بس اسمعيني هذا 50 أو 100 الطيها للفقراء اللي يعني يبكم يعني طيبين يبكم زين شلون يعني هاي عادي إذا يعني واحد يعطيها خمس وما مرحين هي يعني توزع على الفقراء اللي يمنا يسر تسمعيني يسر بس سؤالك الأول سمعت السيد عنده سؤال إليك اسمع السيد شو يقول حتى نثبت السؤال الأول صيغة اليمين عفوا صيغة اليمين شو نحلفتش قلتي اليمين بس لحظة السؤال شنو بالنسبة لسؤالك الأول حول اليمين شنو صيغة اليمين اللي ذكرتيها قلت من نحلفتي يعني مو بس عهد أنا سويت يعني عهد وحلف يعني لله علي قلت لله علي يعني صيغة صحيحة يعني لا أذكرها بينه لا العهد إلى صيغتي أنا عهدت الله أو علي عهد الله هذا العهد إيه صحيح يعني مو أذكرها صحيح بس هو أي يعني إذا مو يمينه عهد هذا عهد يعني عهد مو صحيح سويته أي عهد هذا بعدين خالفتي العهد خالفتي العهد لحظة عهد وحلف عهد وقسم أي القسم شنو ايش قلت القسم بس يعني ما اقدر اذكر عاد يعني هو يكون حلف كفاره صحيح بس ما ابغى يعني اذكر عاد المرات اللي طلعت بيها على الحلف بس اريد اليمين شنو اليمين ايش قلت اليمين هسه العهد افتهمنا بس اليمين ايش قلتي الو اليمين ايش قلت القسم ايش قلتي يوسف تسمعيني سمعت السيد يقول بالنسبه للقسم ايش قلتي بالقسم بالضبط صيغه القسم شنو كانت ما اتذكر انا بصوره صحيحه الصيغه بس انا اللي اتذكرها يعني بوقتها كانت صحيحه الصيغه يعني واضح سؤالك الثاني شنو كان سؤالك الثاني شنو كان سؤالي الثاني عن الخمس ايش بيه ما يطوها ام يطوها خمس هذا الخمس يقولوها يابا هذا وزعيه على الفقراء المن يطو الخمس يعني ما لازم توزع حاله مثل يطوها كمثال 50,000 أو 100,000 هاي توزعها هاي 50 أو 100 على الفقراء اللي يمنا زين يعني هاي الشان صحيح لا يعني يصدق عليهم الفقر مصطلح الفقراء واضح شكرا يا يوسف شكرا جزيلا أم حسنيا من كربلاء سلام عليكم حسنيا السلام. حياكم الله تفضل يا محسنين أنا عندي ابني بعد ما متزوج وصار له كم سنة يشتغل وأجمع له فلوس في البيت زين يعني أبوه متقاعد وهو يعني هو يعني ما هو هاي كل أجمعه هو يعني يتحمل مسؤولية الزواج زين يعني أريد أشوف هذني الفلوس اللي عدى عليها السنين هم عليها خمس. أها. زين هاي واحدة. زين اثنين. ثاني سؤال أجي. بالنسبة إحنا عدنا طبخ للخسين يوم سابع. زين. أقول أصير أتبرع بيها أوديها للحج الشعبي. واضح. شكرا حسنين بارك الله فيك الله يتقبل إن شاء الله زينب معنا من بغداد السلام عليكم يا زينب وعليكم زينب. السلام ورحمة الله زينب ارفعون صوتكم بلا زحمة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله حياك الله السؤال عن متجديد الرايات شوكت تجديد الرايات يوم الأربعاء مساء بعد صلاة المغرب والعشاء إن شاء الله في صحنين الإمام الحسين وأبي الفضل العباس إن شاء الله إن شاء الله يتكم يوم الأربعاء مساء بعد صلاة المغرب والعشاء معذرة سيد أنا جاوبت مكانكم. وفاء. نعم يا وفاء، السلام عليكم. السلام عليكم، حظ الله يجزاكم. حياكم الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. ممكن أسأل سيدنا زحمة؟ تفضل تفضل. إذا هل يجوز البكاء على أهل البيت في أثناء الصلاة وإن كان لا يجوز، هل يجوز عليه القضاء؟ ما فهمت السؤال. البكاء على الحسن في أثناء الصلاة. شكرا. حياكم الله. أبو حسين من ميسان، السلام عليكم أبو حسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله فيكم. تفضل أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، حياك الله يا أبو حسين، تفضل. سؤال عندي. وهو يقول في اليوم العاشر من المحرم. قبل استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. زين. إن الإمام الحسين اشترى الأرض التي استشهد عليها من بني أسد، هذا إيه؟ المعلومة صحيحة أم لا؟ واضح. شكرا. حياكم الله. الأخوة في الكونترول إذا توقفون الاتصالات لأنه صار عندنا أسئلة كثيرة حتى يتسنى لسماحة السيد الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. سمحت السيد نبدأ إذن على بركة الله، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. نعم، عباس من الكويت، سؤال صور كان غير فقهي، يسأل أنه الصلاة على أو الصوم في يوم عاشوراء. بالمناسبة يعني أنا سامع أنه الصوم ولكن عدم إكماله، حكم الصوم في يوم عاشوراء يعني بعد الظهر العصر يفطر، يفطر يعني ما يكمل، لا محرم ومكروه إكمال الصوم في يوم عاشوراء، ليس من الصوم المحرم بل مكروه. فلا بأس أنه أحد يصوم ولكن بعد العصر أو العصر يفطر. جيد. إيناس من ميسان يقول أنا أقرأ قرآن وتثميت مرة خاتم القرآن بس لكثرة القراءة يصير عندي صداع، فهل كثرة القراءة تسوي صداع؟ يعني قد إذا أكثر تحمل أكثر من طاقتها قد يعني يسببها، فهي كل خل تقرأ قراءة القرآن ليست بواجبة، هي مستحبة تؤجر عليها تثاب عليها لكن لا تحمل أكثر من طاقتها. جيد. أزهار من البصرة اللي فهمته من سؤالها تقول أنا اتطلقت وكيف بالنسبة للعدة أو الحجاب أو مشاكل للمقربين من المحارم أو غير المحارم؟ طلاق لوفاة؟ لا طلاق. نعم. بالنسبة لعدة الطلاق تختلف عن عدة الوفاة. عدة الطلاق، عدة الوفاة عفوا، بالإضافة للعدة لزوم العدة يجب عليه الحداد، وهو ترك الزينة في اللباس والبدن أو ترك كل ما يعد لها زينة في اللباس والبدن. أما بالنسبة لعدة الطلاق إذا كان الطلاق رجعي تبقى بالبيت، ما يصير الزوج يطلعها من بيت الزوجية لأن تخلص العدة. أما بالنسبة لأحكامها يعني بالنسبة للأجنبي ما تختلف، يعني سواء كانت المرأة في عدة الطلاق أو كانت هذه المرأة لا تزال على ذمة الزوج. بالنسبة للقضية الحجاب يجب أنه تتحجب أمام الأجانب سواء كان في عدة الطلاق أم لم يكن في عدة طلاق أو كانت متزوجة أو غير متزوجة، ماكو فرق يعني بالنسبة لقضية الحكم الحجاب سواء كانت المرأة مطلقة أو غير مطلقة، لا فرق في ذلك. أحسنت. الأخ أبو علاء من البصرة يقول بالنسبة لقضية الطلاق بحاجة إلى شاهدين، إذا كان أحدهما غير ملتحي فهل شهادته صحيحة اعتبار توفر العدالة في الشاهدين؟ يعني من شروط الطلاق أن يقع الطلاق أو صيغة الطلاق يتلفظ بصيغة الطلاق بمحضر شاهدين عدلين. العدالة معناها الاستقامة على على على جادة الشريعة، معناها الاستقامة على جادة الشريعة، ما يصير يرتكب محرمات، إذا كان يرتكب محرمات مثلا هذا يقدح في العدالة، إذا كان يترك بعض الواجبات هذا يقدح في العدالة. فقضية حلق اللحية، حلق اللحية سماحة السيد أدى احتياط وجوبي بالحرمة. نعم أدى احتياط وجوبي بالحرمة. إذا واحد يريد إما يعمل بالاحتياط ويترك حلق اللحية أو يرجع إلى فقيه آخر، فإذا عدى مؤمن شرعي كأنه مثلا يريد يرجع إلى فقيه آخر والفقيه الآخر أو يقلد فقيه مثلا، قد يكون يقلد فقيه هذا يجوز. الفقيه يجوز حلق اللحية، فهذا عدى مؤمن، هذا ما عليه حرام، ما يقدح بالعدالة هذا. أو مثلا هو يقلد سماحة السيد، لكن السيد عدى سماحة السيد عدى احتياط بهذه المسألة، فيرجع إلى فقيه آخر يجوز حلق اللحية، هذا أيضا عدى مؤمن، هذا ما يأثر، ما يقدح بالعدالة. أما إذا لا، مع عدم وجود مؤمن وما عنده عذر أيضا، كأن يكون عنده مرض بالبشرة أو اضطر إلى ذلك أو كان مكره على هذا العمل أو عنده فالضرورة، نعم في هذه الحالة هذا يكون معذور، هذا ما يقدح بالعدالة. لكن إذا ما عنده مؤمن وما عنده عذر، نعم هذا يقدح بالعدالة. أحسنتم. الأخ أبو ليث من بابل يقول: بين السجدتين فقط الاستغفار أم ممكن دعاء آخر أن نقرأ بين السجدتين؟ نعم ممكن، أنه يعني بالنسبة للقراءة القرآن أو الدعاء أو الذكر في أي حال من أحوال الصلاة على الصلاة، يعني بين السجدتين يريد يأتي بدعاء، يريد يأتي بذكر، يريد يقرأ قرآن مثلا، هذا ما يأثر بصحة الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن لا يعتبره جزء، لا يعتبره هذا الدعاء مثلا أو الذكر أو التسبيح، لا يعتبره جزء من أجزاء الصلاة. هو يجوز أن يأتي به بأي حال من أحوال مستحب الصلاة. أي مستحب؟ لا، يجوز أن يأتي بالذكر في أي حال من أحوال الصلاة، أي ذكر يعني بأي حال من أحوال الصلاة، لكن لا يعتبره جزء إلا إذا كان منصوص على أنه هو جزء مستحب، مثلا بحول الله وقوته وأقوم وقعد مثلا، أو استغفر الله، أو الله أكبر مثلا بعد الرفع من الركوع والسجود، هذه مستحبات منصوصة. أما مثلا يأتي بذكر ما منصوص في أثناء الصلاة، ما يأثر بصحة الصلاة في أي حال من أحوال الصلاة، ما يأثر. وكذلك أيضا الدعاء، نعم الدعاء هو مستحب مثلا في الركعة الثانية قبل الركوع، لكن إذا أراد أن يأتي به في أي حال من أحوال الصلاة ما يأثر بصحة الصلاة، لكن كجزء مستحب هو في الركعة الثانية قبل الركوع. أحسنت. السؤال الثاني كان أبو ليث بالنسبة للتسبيحات، اللي فهمت من السؤال أنه يجوز يعني أي حالة من الحالتين، التسكين يعني الوقوف سبحان الله والحمد لله، أم مع الحركة؟ نعم يجوز أن يقف، يجوز، أو يعني مثلا يقرأ قراءة متصلة يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو يقول لا سبحان الله والحمد لله وهكذا، يجوز أيضا، يجوز الحالتين، صيغتين بري يصير جي. أو الطريقتين. سؤال ثالث يقول: أتعاجز من بالنسبة للنوافل أنه أصليها مباشرة ولا صلاة الظهر، فخليها ورا ساعتين ورا كذا فترة معينة. لا، أنا بالنسبة لنافلة الظهرين، يعني نافلة الظهر ونافلة العصر قبل الفريضة. قبل الفريضة. قبل الفريضة، ليس بعد الفريضة. نافلة الظهر 8 ركعات قبل، طبعا بعد ما يبدأ الزوال، من الزوال يمتد إلى آخر أجزاء الفريضتين وقتها. لكن قبل الفريضة، قبل يعني قبل لا يصلي صلاة الظهر الفريضة، يصلي ذن الركعات 8، بعدين يصلي الظهر، وراء صلاة الظهر يصلي نافلة العصر قبل الفريضة، قبل صلاة العصر، هذا بالنسبة للوقت. جيد. أم ديار من ديالة، احنا جاوبتوا سيدنا على سؤالها قبل أسبوعين الصور، بس هي الظاهر لو مطفية الكهرباء تقول: بالنسبة كنت أنا ناظرة هريسة كل سنة أسوي، وبدأت من قدر واحد إلى أن صارت ما شاء الله 30 كيلو وكذا، بس هسا كبرت، ممكن فلوس أو مبلغ هاي الهريسة اللي أسوي كل سنة أطي لي مورد آخر طبخ مثلا في سبيل الإمام الحسين؟ إذا ناظرة هي نذر شرعي، يعني قايل لله علي مثلا أن أسوي هريسة في كل عام، هذا نذر شرعي يجب عليها أن تتقيد به، إلا إذا عجزت عن النذر، النذر مالتها ينحل. أما إذا لم تأتي بالصيغة، وفي الغالب أنه الناس العوام يعني ما يأتي بالصيغة، فإذا لم تأتي بالصيغة ما يعتبر هذا نذر واجب، تقدر أنه تصرف بالأموال هاي في مورد آخر، في أي مورد، في أي مورد آخر، الحج الشعبي أو الفقراء أو غيره. جيد. تقول: الضحية أنا سويت قبل 7 سنوات زين، وما أدري كلت أنا من عندها ما كلت، يصير لازم هسه أذبح بعد وحدة لو هي ذي شكافة؟ الأضحية تستحب في كل عام، يستحب أن الشخص يضحي عن نفسه عن عائلته، يضحي بحيوان، يستحب فيه كل عام، يعني ما تقتصر على سنة مثلا أو اثنين أو سبعة، لا يستحب فيه كل عام. أما بالنسبة لقضية الأكل أو قضية توزيعها، يعني الأفضل أنه توزع على ثلاثة أقسام، ثلث يخصصه لنفسه أو لإطعام أهل بيته، الثلث الثاني يهديه لمن يحب من المسلمين، الثلث الثالث الأحوط الأولى احتياط استحبابه أو الأحوط الأفضل أنه يعطي أو يتصدق به على الفقراء المسلمين. أحسنتم أم ديار، إن شاء الله استمعتم للإجابة. وأم زهرة من المحمودية تقول بالنسبة والدتي عمرها 65 سنة، والدي توفى، عليها عدة أم لا؟ نعم، بالنسبة لعدة الوفاة يجب على المرأة اللي توفى زوجها يجب عليها أنه تعتد عدة الوفاة، ما لها علاقة بالعمر سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة أو كانت في سن اليأس متزوجة سابقا أو ما متزوجة سابقا، يشمل المرأة الدائمة يعني المعقودة بالعقد الدائم أو المنقطع. فأي امرأة متزوجة يتوفى زوجها عليها أنها تلزم عدة 14 أيام إذا كانت مو حامل، وإذا كانت حامل تعتد بأبعد الأجلين، يعني أيهما أبعد، 14 أيام أو وضع الحمل. وبالإضافة للعدة وجوب العدة أيضا يجب عليها الحداد، والحداد هو معناه ترك كل ما يعد زينة لها في اللباس والبدن. فعلى المرأة في أثناء عدة الوفاة أنه الملابس الملونة اللي العرف يعتبرها زينة ما تلبسها، أيضا الحل الذهبية المصوغات الذهبية ما تلبسها، أيضا المكياج مثلا الحمرة مثلا كريمات أو مشاكل ذلك، حنة صبغ، كل هاي الأمور تتركها. أحسنت. الأخ ليث من البصرة يقول بالنسبة لمبالغ الخمس، أكو إمكانية أو حق الإمام نتبرع بها أو نطيها للحشد الشعبي؟ الحشد الشعبي إذا أكو من يتبرع لهم يعني يغطي احتياجاتهم الضرورية من التبرعات، إذا أكو ناس تتبرع لهم بحيث تغطي احتياجاتهم من التبرعات ما يجوز أعطاهم في هذا الحالة صرف سهم الإمام عليهم. أما إذا لا ماكو تبرعات يعني اللي الأموال اللي موجودة ما تسد احتياجاتهم، هم محتاجين لبعض الأمور، قد يحتاجون مثلا طعام، يحتاجون ماء مثلا، يحتاجون بعض الأمور، نعم إذا ماكو متبرع أو أكو متبرع أكو متبرعين لكن التبرعات ما تكفي، فيجوز هنا صرف سهم الإمام لسد الاحتياجات الضرورية له. أحسنت. أم مصطفى من بغداد تقول أنا ببغداد وأهلي في كربلاء، فكيف تكون الصلاة؟ إذا عدها طمئنان، إذا عدها طمئنان أنه بعد ما ترجع وتسكن في كربلاء، ترجع لبغداد. العفو، أنا ببغداد وأهلي في كربلاء، ما ترجع لكربلاء. بلي، إذا عدها طمئنان أنه هي خرجت من من من كربلاء وبعد أعرضت، بعد عدها طمئنان أنه ما ترجع وتسكن في كربلاء، ما عدا أي احتمال معتد به تسكن في كربلاء تصلي قصر. أما إذا لا هي ما معرضة، ما عدها اطمئنان، عدها احتمال معتد به أنه ترجع وترجع في المستقبل مثلا تسكن في كربلاء، نعم فصلاتها تمام. جيد. سيد ولاء من الكوفة يقول أنا أصلي بالصف الأول صلاة الجماعة، وعلى يساري من كبرت على يساري كان شخص يصلي فرادة، قطعت التكبيرة كبرت مرة ثانية، بالحالة شنو حكم صلاتي؟ نعم، يعني بالنسبة لقطع الفريضة لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط لزوما. في نعم إذا أكو يعني مثلا فد أمر حصل مثلا ضرورة، يعني عارض خارج عن الإرادة، ضرورة أكو ما يخالف يجوز قطع صلاة الفريضة. أما اختيارا لا يجوز قطع الفريضة على الأحوط، احتياط يعني احتياط لزومي قضية قطع الفريضة. بالنسبة للصلاة هذا الشخص اللي يصلي إذا كان هو يعني يريد يستمر يصلي منفريد هذا يعتبر حائل، هذا يعتبر حائل إذا كان يريد يستمر. أما إذا لا كان هو مشغول بصلاة يريد يكملها ويقوم يلتحق بالهذا، هذا ما يأثر، ما يأثر على صلاة الجماعة. إذا طبعا إذا كان هو واسطة، إذا كان واسطة بالاتصال، فاللي يصلي منفرد أو يبقى قاعد أو يبقى واقف هذا يعتبر حائل، اللي مرتبطين ب يعني المأمومين اللي هو يعتبر واسطة للاتصال بالإمام، هذا ذول اللي يصلون بهاي الجهة ذولا طبعا إذا استمرت على هالحالة يعتبرون منفردين في صلاتهم. إن أنا مثلا سمعت سيد يعني إذا كان بالصف الأول وهو طرف الصف. إذا في طرف الصف في الصف الأول إذا في طرف الصف ما يأثر، لكن إذا كان واسطة هو بين المأمومين وبين الإمام أو بين بعض المأمومين وبعض الآخر، فإذا كان واقف ما يصلي، جالس ما يصلي، أو يصلي منفرد، هذا يعتبر حائل. جيد. أحمد من ميسان يقول أكو جماعة ويانا بالعمل ما يصلون، فشون أنا تعامل وياهم أكلي كذا؟ ما لكن ماكو إشكال، تعامل علي أنه عمل يعني علي أنه علي أنه يعمل بوظيفته، وهو وجوب الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر، علي أنه يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالصلاة. لا بالنسبة للعمل ماكو إشكال، بس علي أنه مع توفر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علي أنه يأمرهم بالمعروف ويطلب من عندهم أنه يصلون. استخدام الموبايل في العمل لأغراض شخصية إذا يأثر على العمل، لأن هذا العمل عبارة عن عقد إجارة بينه وبين الطرف الآخر، فعلي أن لا يأتي بشيء ينافي عقد الإجارة ويأثر بالهذا، يأثر على العمل. نعم. فعليه أنه يؤدي العمل على الوجه الصحيح، أما هو يترك العمل مالته وينشغل بالمكالمات أو ينشغل بالإنترنت، هذا ما يصير، هذا يعني ما يستحق الأجر، هو كامل التعليم. جيد. الأخت سهى من بغداد تقول أنا من زوجة صارت 3 سنوات ما عندنا أطفال، نصحوني بأطفال الأنابيب في الأردن، فماذا أفعل؟ يعني عملية زرع الأنابيب أو أطفال الأنابيب بحد ذاتها العملية جائزة، بحد ذاتها العملية هذه جائزة. هاي العملية يقومون بها الأطباء، مثلا يأخذون بويضة المرأة وحميمن الرجل وتلقح في أنبوب خارج أو تلقح خارجا وبعدين تزرع مرة أخرى في رحم المرأة، أو بويضة من امرأة أخرى أيضا تلقح بحويمن هذه الزوجة أيضا وتزرع في رحم هذه المرأة، أيضا العملية كذلك أيضا جائزة. إذن العملية بحد ذاتها جائزة، المشكلة وين؟ المشكلة في قضية اللمس والنظر. قضية اللمس والنظر، إذا هاي العملية متوقفة على اللمس والنظر هذه العملية مو جائزة، هي بحد ذاتها جائزة. لكن قضية اللمس والنظر يعني طبيب يلمس جسم المرأة أو ينظر إلى جسم، إلا كان الطبيب جسم حتى بالنسبة للطبيبة العورة ما يجوز، أنه لا يجوز أنها تلمس العورة ولا يجوز أنها تنظر للعورة حتى وإن كانت طبيبة. جيد. حسين من بابل يقول هل يجوز الصلاة خلف إنسان حالق اللحية؟ يعني تقريبا احنا جاوبنا أنه إذا كان هو معذور، إذا كان عنده عذر هذا ما يقدح بالعدالة مالته. إذا كان عنده مؤمن مثلا كما ذكرنا أنه يقلد مرجع يجوز حلق اللحية، أو هو مثلا يقلد سماحة السيد وسماحة السيد مثلا السستاني عنده احتياط ويريد يرجع باحتياط إلى فقيه آخر، فإذا عنده مؤمن هذا ما يأثر بالعدالة. إذا عنده عذر أيضا يعني مثلا كان مكره، كان مضطر، أكو ضرورة، هذا ما يأثر بالعدالة. إذا ما عنده مؤمن وما عنده عذر، نعم هذا يقدح بالعدالة. جيد. نفس حسين من بابي يقول بالنسبة لصلاة الليل عند قضائها بأي نية؟ هل برجاء المطلوبية بنية القضاء؟ لا، إذا فات صلاة الليل إذا يريد يؤديها في وقتها أداء من طبعا بالنسبة لوقتها على رأي المشهور بين منتصف الليل، من منتصف الليل على رأي المشهور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر على رأي سماحة السيد يجوز، يخالف المشهور يقول يجوز الإتيان بها من أول الليل، ها بعد المغرب يعني بعد المغرب مباشرة يستطيع أن يأتي بها ويمتد وقتها إلى طلوع الفجر. إلى طلوع الفجر، إذا طلع الفجر وراد يصلي صلاة الليل قضاء مو أداء، أها برا ما يطلع الفجر يصليها قضاء. جيد. كان عنده سؤال آخر يقول بالنسبة كملت آنس 8 ركع من صلاة الليل أثناء الشفع والوتر أذن أذان الصبح، نعم، فهنا شو راح تكون النية؟ أنا البقية يصليها أو يأتي بها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء، هو إذا يعني صلى 4 ركعات وطلع الفجر البقية ما بعد 4 يصليها بقصد القربة المطلقة ما ينوي الأداء والقضاء. إذا مصلي فقط 2 ركعة وطلع عليه الفجر يكمل ما في إيده ويقضي ويصلي الفريضة، فريضة الصبح يصليها وبعدين البقية يقضيهن بعد صلاة الصبح. أما إذا لا هو كان متوضي ومجهز نفسه يريد يصلي وأذن الأذان في هذه الحالة أو طلع الفجر في هذه الحالة ما يصلي صلاة الليل أداء، يصلي الفريضة أو نافلة الفجر وفريضة الفجر وبعدين يقضيها بعدها فريضة الفجر. أحسنت. زينب من بغداد تقول ألفت كتاب وهدية الأم وأبوها، المبالغ العائد من هذا الكتاب ريع هذا الكتاب يصير أصدق به بثواب أمه وأبوه؟ يعني هي عندها طريقتين، يعني إما الكتاب توزع مجانا يعني بثواب والدتها مثلا توزع أو تبيع هذا الكتاب اللي طبعته تبيعه والفلوس مالته أيضا مثلا تصدق به على الفقراء أيضا الوالدة في ثواب والدتها مثلا. يصير أم نور من بغداد تقول بالنسبة لقراءة الفاتحة إذا كانت المرأة على حيض وخصوصا الآن دخول مجالس الإمام الحسين عليه السلام وقراءة الفاتحة ما إلى ذلك، فشنو حكم قراءة الفاتحة؟ وإذا كان قراءة الفاتحة خلال الموبايل كذلك شنو حكمه؟ بالنسبة لقراءة القرآن للمرأة الحائض جائز، يجوز لها أن تقرأ القرآن ما عدا الآيات الأربعة في سور العزائم الأربعة، فصلت والسجدة والنجم والعلق، ذن سور العزائم الأربعة. في كل واحدة من هذه الصور الأربعة توجد آية سجدة، هاي المرأة الحائض والمجنب كذلك أيضا ما يجوز يقرأ هذه الآيات الأربعة في الصور الأربعة، ما يصير يقرأها، ما يجوز له يقرأها. ما عدا ذلك المرأة الحائض المجنب يجوز قراءة القرآن كما قلنا ما عدا هذه الآيات الأربعة. نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن، يعني مصحف مثلا يقرأ به ما يجوز المرأة الحائض المجنب كذلك أيضا حتى بالنسبة للإمام المتوضي ما يجوز لي مس كتابة القرآن. جيد. الأخت رغد من بغداد تقول بالنسبة ليلة العاشر من المحرم أكو يمنى مجالس وحسينيات وكذا والمبيت إلى الصباح بعض الأعمال، بس يقول أنا ما يقول ما أحب أنه أبات إلى الصباح وأقبل أعمال في هذه الأماكن، أحبها أنه في بيتنا، أكو أعمال خاصة ليلة العاشر ممكن أنه أقضيها وأنا في البيت؟ نعم ممكن أنه مثلا يسوون مجلس مثلا بالبيت أو مثلا يتابعون المجالس اللي تنقل عبر الفضائيات، مثلا قراءة قرآن على سبيل المثال، زيارة عاشوراء، صلاة زيارة وغيرها، هاي نعم يجوز. سؤال آخر، حكم ثقب الأذن بالنسبة للفتيات؟ يجوز إذا ما يلحق ضرر يعني بليغ بهذه بالبنت يجوز تقبل إذن ما بيشكال، بس بشرط أنه يكون ما يلحق بها ضرر بليغ. باختصار تقول كيفية صلاة الليل؟ صلاة الليل في بالركعات كل ركعتين سوية، طبعا ما بها لا أذان ولا إقامة، مباشرة النية مع تكبيرة الإحرام كل ركعتين سوية، هن ثمان ركعات كل ركعتين سوية، إيش قد راح يصير كم صلاة؟ راح يصير أربع صلاة. كل ركعتين كما ذكرنا تكبيرة الإحرام، تبدأ تقرأ الحمد وسورة ثم تركع ثم بعد ذلك تسجد السجدتين ثم تقوم أيضا تقرأ الحمد وتقرأ سورة، قراءة السورة مواجبة، قراءة السورة مواجبة ثم ذلك أيضا ركوع وسجود وتشهد، طبعا القنوت أيضا مستحب بها، أو تشهد وتسلم، بعدها ركعتين وبعدها ركعتين وبعدها ركعتين صار ثمانية، بعد ما تكمل ثمانية تصلي صلاة الشفع ركعتين، ذن ركعتين ما بهن قنوت، من دون قنوت صلاة الشفع لم تثبت المشروعية القنوت فيها. بعد صلاة الشفع تصلي صلاة الوتر اللي هي ركعة واحدة من قيام، وطبعا لها كيفية مستحبة أنه بعد الحمد التوحيد ثلاث مرات والاستغفار لأربعين مؤمن. نعم والاستغفار لأربعين مؤمن بل. نعم أحسنتم. سمعت السيد يسر من النجف تقول أقسمت وعاهدت، العهد يقول حسب ما أتذكر أنا حسب صيغة العهد، والقسم كذلك حسب ما أتذكر أديت صيغة القسم، ولكن أنقضت القسم والعهد وما أدري كم مرة. يعني بالنسبة للقسم إحنا ما افتهمنا شنو، لأنه القسم ثلاث أكو أنواع من القسم، فواحد من عندنا اللي هو علي ذكرناه قبل يعني كم حلقة ذكرناه، واحد من هنا اللي بيه كفارة، ذن البقية ما بيهن كفارة. أما بالنسبة للعهد، العهد نعم إلى صيغة، علي عهد الله وعاهدت الله، إذا خالفت العهد عليها كفارة، الكفارة نفس كفارة شهر رمضان، نفس كفارة من أفطر يوم من شهر رمضان مخير بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. أما بالنسبة لليمين، اليمين على ثلاثة أنواع، إحنا داخلنا نفتهم إنه اليمين مالتها من أي نوع هو. النوع الثالث اللي هو يسمونه يمين العقد، هو هذا اللي عليه مثلا واحد يحب يقول والله لأصومن غدا، أو والله لأتصدقن مثلا بكذا مبلغ. هذا إذا خالف، طبعا هنا ينعقد هذا، عفوا ينعقد هذا اليمين، إذا خالف اليمين عليه كفارة. إذا خالف اليمين هذا يعني مثلا قال والله مثلا أصومن غدا وما صام، هذا عليه كفارة. حتى إذا كان عنده عذر؟ نعم. حتى إذا كان عنده عذر مثلا؟ يعني هو ما طول متمكن. إذ نعم إذا كان عنده، هو يدري أنه ما يقدر ينحل النذر مالته، لكن إذا كان متمكن مثلا قال والله الغدا لأصومن وما صام، هذا حنث باليمين مالته، فعليه أنه كفارة، يدفع كفارة. جيد، أحسنتم. سؤالها الآخر يسر من النجف، تقول بالنسبة للخمس والدي، هذا الخمس يوزعوه على الفقراء الجوارين، فصحيح هذا يعني أدة الخمس ولا؟ نعم، يعني بالنسبة للخمس، الخمس هو ينقسم قسمين، سهم السادة وسهم العوام. نعم. فسهم السادة يجوز أنه يوزع على الجيران، على الأرحام، ينقل إلى منطقة أخرى، يجوز تقله. أما بالنسبة لسهم الإمام فسماحة السيد يشترط أنه يوزع في نفس المدينة، ما ينقل إلى مدينة أخرى. نعم يجوز النقل إذا للأرحام، إذا كان الأرحام في مدينة أخرى يجوز النقل، أما لغير الأرحام سماحة السيد ما يجوز النقل. وأيضا يشترط أنه يكون توزيع سهم الإمام يد بيد، يعني من أيد المالك إلى أيد المستحق، يعني يد بيد، ما يخلف وسيط يتوسط. نعم بالنسبة للوسيط ممكن أنه في حالة إذا مع التشخيص، يعني الوسيط يقول للمالك، يقول له أنا راح أنطي الخمس فلان بيت فلان بيت فلان بيت، نعم مع التشخيص يجوز، أما مع عدم التشخيص سمح السيد لا يجيز توزيع الخمس إلا يد بيد. جيد. أم حسنين من كربلاء تقول عندي ابني بعد ما متزوج وصار له كم سنة يجمع فلوس في سبيل أنه هو يتكلف بعد ما يستعد للزواج، يتكلف بمصاريف زواجه. هاي الفترة صار كم سنة، يتعلق بهذه الأموال خمس أم لا؟ نعم إذا حال عليه الحول، هذا هاي المبالغ اللي يجمع، إذا حال عليها الحول نعم يجب عليه أن يخمسها، يجب عليه أن يخمس هذه الأموال إذا حال عليها الحول. يعني من يجي رأس السنة الخمسية، إذا كان هو يتكسب رأس السنة الخمسية أول يوم شرع بي بالتكسب يعني في العمل، من يجي هذا التاريخ ش عنده أموال، هو هذه الأموال حتى إذا كان ناويه للزواج، حتى كان أبيه للزواج. أما إذا كان هو ما يتكسب ما يشتغل، يكون هاي يعني من تاريخ الحصول عليها، يكون يمر عليها سنة كاملة، إذا ما صرف في المؤونة يخمسها. يعني إذا اشترى مثلا بها ذهب ونواها إنه هاي يقدمها نيشان مثلا، نعم بإمكانه أنه هو مثلا يعني مثلا في السنة الأولى إذا ما يقدر يشتري أثاث، مثلا السنة في السنة الثانية يشتري ذهب. نعم وكان المناسب لمثله يعني السعي في جمع يعني الأثاث أو مثلا الشغلات الخاصة بالزواج يجمعها على شكل سنوات، نعم في هذا الحالة إذا كان مناسب لمثله بحيث يقع يعني من شأنه، يعني بحيث أنه بحيث إذا ما سوى هذا الشيء العرف يلومه، يقول فلان قصر في حق نفسه، كان بإمكانه أنه يجمع المهر مثلا بهذه الطريقة، يعني سنة الأثاث، سنة مثلا الملابس، سنة مثلا هذا الذهب. نعم إذا كان العرف يلومه، إذا ما سوى هالشيء نعم في هذه الحالة ما يتعلق به الخمس، لكن إذا فلوس لا، إذا فلوس لا يجب عليه أن يخمسه إذا دار عليه الحول. إذن أم حسنين أنتم بعد تعرفون الحل. السؤال الآخر لأم حسنين، قول عندنا طبخ للحسين عليه السلام يوم السابع كل سنة، يصير هالسنة أتبرع به للحشد؟ إذا مو نذر، إذا بس مجرد عادة نعم بإمكانها أنه يعني إذا ما قايلة صيغة، إذا قايلة يعني إذا هي ألزمت نفسها بنذر مثلا، قالت لله علي نذرت، نعم يجب عليها أن تتقيد هنا بالنذر، ما يجوز أنه تصرف في مورد آخر. أما إذا لا هي ما ناذرة، نعم تريد تصرفه في أي مورد كان، إذا هي ما ناذرة هي بعد ما ملزمة، كيف هذا المال مالها وهي حرة به تصرف به بما تشاء، في أي مورد تريد تصرفه تخلص صرفه. جيد. وفاء من بلد تقول البكاء على الحسين أثناء الصلاة شنو حكم؟ تعمد البكاء، تعمد البكاء مبطل للصلاة على الأحوط. يعني هي واقفة الآن خصوصا جايتنا أيام محرم، نعم. وتسمع تعزية، تسمع مثلا قصيدة كذا، نعم. فتعمد البكاء إذا واحد يتعمد البكاء سواء كان البكاء بصوت أو بدون صوت، يعني سواء كان مشتمل على صوت أو فقط دموع، البكاء والبكاء هذا على الأحوط لزوما أنه مبطل للصلاة إذا كان لأمور الدنيا، إذا كان أو لذكر ميت هذا. أما البكاء على الإمام الحسين عليه السلام لا بأس به إذا كان راجع للآخرة، إذا كان راجع للآخرة لا بأس. كيف يعني إذا كان راجع للآخرة؟ يعني مو راجع لأمور الدنيا، إذا كان راجع لأمور دنيوي نعم هذا يكون مبطل للصلاة. إذا كان راجع لأمور عادة هو البكاء الإمام حسين راجع للآخرة نعم فما يعتبر مبطل للصلاة. جيد. أبو حسين من ميسان يقول يوم العاشر من محمد